لما جاء في أنواع الانقطاع الظاهر والخفي ذكرنا أن من أنواع الانقطاع الخفي المدلس، وفرقنا ذكرنا الفرق بينه وبين المرسل الخفي، ولعلنا نتفرق لأنواع التدليس. حافظ العلائي أيضا ذكر أنواع التدليس وطبقات المدلسين، سنذكرها من باب أيضا التسمى والفائدة. والتدليس كما عرفه المصنف هنا أن يروي عمن لقيه شيئا، أن يروي عمن توهم الاتصال، هذا الذي عليه أكثر المحدثين. والتدليس نوعان، تدليس إسناد ويسمى أيضا تدليس السماع، والنوع الآخر تدليس شيوخ. تدليس الإسناد أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله مثلا الزهري عن أنس، ما ذكر عن ولا قال ولا روى ولا شيء، يذكر الزهري عن أنس، هذا يسمى تدليس القطع. ومنه أيضا من أنواع التدليس تدليس العطف، أن يصرح بالتحديث في شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر أيضا له ولا يكون سمع من الثاني، يعني ما يكون سمع من الثاني هذا الشيخ، وهذا هو تدليس العطف. مثاله ما رواه الحاكم في علوم الحديث أنه قال اجتمع أصحابه شيء فقالوا ألا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه. هشيم كان معروفا بالتدليس، فأصحابه تلاميذه قالوا نريد أن نكتب اليوم شيئا عنه لم يدلس، وهو فطن لهذا الاختبار. فلما جلس قال حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم وساق عدة أسانيد، فلما فرغ قال هل دلست عليكم شيئا؟ فقالوا لا. فقال بلى، كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي، ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا. يعني هناك واسطة بينه وبين مغيرة، ومغيرة شيخ لهشيم لقيه لكنه لم يسمع من هذه الأحاديث التي حدث بها. هذا الذي يسميه تدليس العطف، يصرح بالتحديث عن شيخ ويعطف عليه شيخا آخر له ولا يكون سمع من. حدثنا حصين ومغيرة، حدثنا حصين سمع من حصين، طيب ومغيرة؟ ومغيرة هنا عطفه على محذوف. أي نعم، هذا يسمى تدليس العطف. أذكر لكم مثال للنوع الأول الذي ذكرناه الذي هو تدليس القطع. مثاله ما قاله ابن خشرم، كنا عند ابن عيينة فقال الزهري، سفيان بن عيينة هو جالس في المجلس قال الزهري، فقيل له حدثك فسكت، ثم قال الزهري، فقيل له سمعته منه؟ فقال لم أسمعه منه ولا ممن سمعه منه، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، إلى آخر الحديث رواه الحاكم. هذا يسمى تدليس القطع، أنه لا يذكر صيغة التحديث أو السماع، وإنما يذكر الاسم، يقتصر على ذكر الاسم الزهري مثلا أو هكذا. النوع الثالث تدليس التسوية. تدليس التسوية مثل تدليس العطف لكن يصنعه لشيخه، فيروي حديث حديثا عن ضعيف بين ثقتين، لقي أحدهما الآخر فيسقط الضعيف ويروي الحديث عن شيخه الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيستوي الإسناد، يستوي كله ثقات، وهذا شر أنواع التدليس، تدليس التسوية، لأن شيخه الأول ثقة وقد لا يكون مدلسا فيحكم للإسناد بالصحة. وممن كان يفعل هذا النوع بقية ابن الوليد والوليد بن مسلم، هؤلاء من المدلسين وكانوا يصنعون هذا النوع من التدليس، تدليس التسوية، يسوي الإسناد، يجد الراوي الضعيف بين ثقتين يسقطه ويسوي، يجعل رواية الحديث من هذا الثقة عن الآخر وقد روى عنه بلفظ محتمل، بلفظ عن أو أن أو نحو ذلك. التدليس، النوع الرابع من تدليس الإسناد، تدليس الإجازة، أن يعبر بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة مهما للسماع أو مهما للسماع ولا يكون سمع منه شيئا. النوع الثاني من أو القسم الثاني من أقسام التدليس، تدليس الشيوخ، وهو أن يصف شيخه بما لم يشتهر به من اسم أو لقب أو كنية أو نسب، إيهاما للتكثير مثلا أو غالبا، وربما لا يفعل ذلك، وربما يفعل ذلك لضعف شيخه، وهذا يعتبر خيانة ممن يتعمد هذا الأمر، قد يفعله لكونه أصغر سنا منه. مثال تدليس الشيوخ قول أبي بكر بن مجاهد المقرئ: حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، عبد الله ابن أبي عبد الله يعني ابن أبيه، صح ولا لا؟ يريد عبد الله ابن أبي داود السجستاني. يعني أحيانا يقول عبد الله بن أبي عبد الله، أحيانا يقول عبد الله بن أبي داود، أحيانا يذكر كنيته، فيظنه السامع أشخاص كثيرون وهو شخص واحد، هذا تدليس الشيوخ. وعلى كل حال التدليس مذموم بنوعيه ومكروه جدا عند علماء الحديث، وكان شعبة ابن الحجاج يبالغ في ذمه حتى إنه قال: التدليس أخو الكذب. ويثبت التدليس بمرة واحدة، لو ثبت أن المحدث أو الراوي دلس مرة واحدة يرمى بأنه مدلس. قال الإمام الشافعي: من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق حتى يقول حدثني أو سمعت. يعني إذا ثبت أن الراوي دلس مرة واحدة لا يقبل منه بعد ذلك إلا أن يبين نوع روايته، حدثك سمعت منه، لا بد أن يقول حدثني أو سمعت، يكون واضح، يكون واضحا في صيغة الأداء. طبعا التدليس له أسباب، منها ضعف المروي عنه فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء، لأن الراوي إذا روى عن الضعفاء هذا يعني ليس جيدا، وبعد ذلك يرمى، يقال يروي عن الضعفاء. وطبعا الذي يدلس عن الضعفاء يعني في هذا خيانة وفي غش، والعلماء يضعفون حديثه. من أسباب التدليس كون المروي عنها أصغر سنا من المدلس أو أكبر منه بيسير. أو أكبر منه بكثير وتأخر موته حتى شارته في الأخذ عنه من هو دونه. من أسباب التدليس إيهام كثرة الشيوخ، وهذا النوع من الانقطاع الخفي في المدلس وفي المرسل الخفي لا يدركه إلا العلماء الحذاق المطلعون على الطرق والعلل والذين لديهم معرفة تامة بأحوال الرواة، هم الذين يميزون المدلسين ونحوهم. المدلسين طبقات جمعها الحافظ العلائي، جعلهم على 5 طبقات. الطبقة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا، يعني نذكر هذه للفائدة، مثل أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني، وجرير بن حازم، وخالد بن مهران الحذاء، وطاووس بن كيسان، وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وعبد الله بن وهب، وعمر بن دينار، وأبي نعيم الفضل بن دكين، وموسى بن عقبة، وهشام بن عروة، ويحيى الأنصاري، ويزيد بن هارون، والإمام مالك، والبخاري، ومسلم. وصف بذلك لكن نادرا، ولا يعدون في الحقيقة من المدلسين. الطبقة الثانية لكن جعلوهم في هذه الطبقة الأولى لعدم التضرر من تدليسهم، يعني حتى لو وقع منهم تدليس هذا النادر هذا لا يضر في روايتهم، لأنهم لا يدلسون إلا عن ثقات أو وجدت أحاديثهم التي دلسوها موصولة، وقد يكون فيها سبب يعني من الأسباب للتدليس، يعني مثلا أن يحدث الراوي بحديث يرويه مثلا أهل الشام ويكون يروي هذا الحديث في البصرة وكان فيهم تشيع، فيسقط يدلس مثلا هذا الشامي حتى لا يقال هذا الحديث عن ناصبي أو نحو ذلك، أو يكون في الحديث أحد أهل البيت ويكون مطلوبا، لأنه كما تعلمون أهل البيت طالبيين ونحوهم كانوا يطاردون ويؤذون خشية أن يكون لهم أطماع سياسية، فربما لو حدث وصرح باسمه تعرض للأذى، وين لقيته وكيف سمعت منه وأكيد أنت تتردد عليه وأكيد أنت مؤيد له، ويقع في مساءلة وربما إيذاء يعني من فيدلس اسمه مثلا. يعني هذه بعض الأسباب التي تحمل الراوي على التدليس بالإضافة لما تقدم. الطبقة الثانية من طبقات المدلسين من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى، كإبراهيم النخعي والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وسعيد بن أبي عروبة والثوري والأعمش سليمان بن مهران وشريك القاضي وعبد الرزاق الصنعاني وعكرمة ويحيى بن أبي كثير ويونس بن عبيد، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة. وهؤلاء احتمل الأئمة تدليسهم ولا يشترطون في روايتهم أن يصرحوا بالسماع. الطبقة الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبلهم مطلقا كإسماعيل بن أبي عياش وحبيب بن أبي ثابت وحميد الطويل وابن جريج وقتادة وأبي الزبير المكي والزهري ومكحول وهشيم. الطبقة الرابعة من اتفقوا على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد وحجاج بن أرطأة وعطية العوفي وابن إسحاق والوليد بن مسلم. فهذه الطبقة لا يقبل منهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع، أن يقول حدثني وسمعت. الطبقة الخامسة من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا كالحسن بن عمارة وصالح بن أبي الأخضر وابن لهيعة. هذه خلاصة في طبقات المدلسين، أيضا أتركها لمن أراد يصورها. لكن الذي يهمنا من هنا أن المرسل من أقسام الضعيف، إلا أن المدلس من أقسام الضعيف، وأنه قابل من الضعف المعتبر، يعني من الضعف الذي إذا توبع بمعتبر يرتقي. فصار عندنا الآن نوعان من أنواع الحديث الضعيف بسبب السقط في السند أو بسبب الانقطاع في السند، يرتقيان من مرتبة الضعف إلى مرتبة الصحة أو الحسن. ما هما هذان النوعان؟ اللذان يرتقيان كما سيأتي، المرسل وذكرنا خلاف العلماء فيه، وكذلك المدلس. الحديث المدلس إذا كان من تدليس يعني ثقة وجاء من طريق آخر موصول أو طريق معتبر آخر أيضا يرتقي. ننتقل الآن إلى ما يتعلق بالطعن في الراوي، وهو الشق النوع الآخر من أنواع الضعف. ولعلنا قبل أن ننتقل إليه أحب أن أقرأ عليكم، نسيت أن أقرأ كلام ابن دقيق العيد في التفريق بين في معنى الاصطلاح حسن وصحيح. فقد ذكره الحافظ بن حجر أو أشار إليه الحافظ بن حجر في النكت نقلا عنه، وهو موجود في الاقتراح لابن دقيق العيد. ذكر كلام العلماء في قولهم هذا حديث حسن صحيح، فقال إن بعض المحدثين أطلق الحسن وأراد به معناه اللغوي دون الاصطلاحي. قول الحافظ ابن الصلاح. وننقل نقرأ عليكم كلام ابن دقيق العيد لأنه دقيق. ابن كثير رحمه الله قال هي رتبة متوسطة بين الحسن والصحيح، إذا قيل حسن والصحيح هي رتبة متوسطة بينهما. وكلام ابن دقيق العيد قال إن قصور الحسن عن الصحيح إنما يجيء إذا اقتصر على الحسن، يعني إذا قيل هذا حديث حسن اكتفى بهذا فنعرف أنه قاصر عن مرتبة الصحيح، أما إذا جمع بينهما فلا قصور حينئذ. وبيان ذلك أن للرواة صفات تقتضي قبول روايتهم، وتلك الصفات متفاوتة كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلا، ودونها الصدق وعدم التهمة بالكذب، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والإتقان، وكذلك إذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار صفة الدنيا، صحيح باعتبار الصفة العليا. ويلزم على هذا أن يكون كل حسن كل صحيح حسنا، ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا، ويلتزم ويؤيده ورود قول المتقدمين هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة. هذا كلام ابن دقيق العيد رحمه الله في الجمع بين الحسن والصحة في وصف الحديث الواحد، ولعله أقوى الأقوال من حيث قلة الاعتراضات، وإلا فعليه اعترض على قول ابن دقيق العيد، لكن هو أقل ما يمكن أن يعترض عليه من اعتراضات. طيب نتعرض للأسئلة التي وردت. ما الشرط الذي اشترطه العلماء في نسخ حديث الصحابي المتأخر إذا صرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشرط أن لا يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره قبل إسلامه، هذا هو الشرط الذي ذكره، أن لا يكون تحمل قبل إسلامه، يعني سمع من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم. من شروط المدلس أن يكون الراوي قد التقى بمن روى عنه ولكن لم يسمع منه ذلك الحديث، ألا يحتمل أنه سمع منه هذا الحديث ولذلك رواه؟ يحتمل، لكن المدلس الذي يعرف بالتدليس إذا عرف أنه مدلس وحكم عليه العلماء بأنه مدلس وقال عن شيخه عن، ونعرف أن شيخه، ليش قلت عن؟ لماذا قلت عن ولم تصرح؟ هذا شيخك سمعت منه، لماذا لم ترفع صوتك وتقول سمعت أو حدثني أو أخبرني؟ لا يقبلون هذا منه حتى يصرح بالسماع، لأنه رمي بالتدليس. ما القول إذا روى الشيخ عن شيخ شيخه؟ وما القول في الحديث المرسل عند الشافعي والمالكي والحنفي؟ يعني سبق موجودة في الورقة خلاف العلماء في قبول المرسل، ممكن تراجعها، وفيها الإشارة إلى العلماء الذين قالوا أو ذهبوا إلى كل قول. أما إذا روى الشيخ عن شيخ شيخه، إذا لم يكن لقيه يكون من المعلق، يكون من أنواع المعلق. إذا روى عن شيخ شيخه وأسقط الشيخ يكون من أنواع المعلق، والله أعلم. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من أنواع الضعف، وهو الضعف بسبب الطعن في الراوي. والضعف بسبب الطعن في الراوي يرجع إلى أمرين: أمر يتعلق بعدالة الراوي، يعني الطعن بعدالته، والأمر الآخر يتعلق بضبطه. لكن المصنف رحمه الله جمع أنواع الضعف وسردها سردا بدون ترتيب، وإنما ذكرها من باب ذكر الأشد فالأدنى. نقرأ يا أخي ثم الطعن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول ثم الآن أنواع العشرة اللي ذكرها. قال كذب الراوي، هذا في العدالة، تهمته بذلك في العدالة ولا في الضبط؟ العدالة. فحش الغلط في الضبط. الغفلة الضبط. الفسق العدالة. الوهم الضبط. المخالفة، الجهالة. لا، الجهالة تتعلق بعدالة الراوي. طيب والبدعة؟ عدالة. بالعدالة. فهو جمعها كلها، جمع العدالة ما يتعلق بالطعن في عدالة الراوي مع ما يتعلق بضبطه. ولكنه رحمه الله سار بهذا السير باعتبار الأشد فالأسهل، باعتبار ماذا؟ الأشد فالأسهل. يعني أسهلها، أسهل أنواع الطعن سوء الحفظ، ثم بعد ذلك البدعة، ثم بعد ذلك نوع من أنواع الجهالة وهو جهالة الحال. البدعة طبعا فيها خلاف، و يعني هل تقبل رواية المبتدع أو لا تقبل، فيها يعني تفصيل ذكر طبعا المصنف رحمه الله ما رجحه هنا، وهناك إن شاء الله أقوال أخرى في رواية المبتدع. فهو ذكرها من باب يعني الأشد في الضعف ثم الأخف وهكذا. فإن شئتم أن يتبع هذا الأمر، وإن شئتم أن يؤخذ ما يتعلق بالعدالة، بالطعن في عدالة الراوي، وترتب من الأشد فالأسهل، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بضبط الراوي وننظر ما هو الأشد وما هو الأسهل. فإذا أخذنا ما يتعلق بالعدالة فنجد أنه هناك خمسة أنواع من الطعون تتعلق بعدالة الراوي. أولها الكذاب، قال لكذبي، يعني الطعن في الراوي إذا كان في العدالة. إذا قلنا الطعن في الراوي نأخذ من فرعان، فرع ما يتعلق بالعدالة وفرع يتعلق بالضبط. فرع العدالة نأخذ أول واحد منه، طبعا في خمسة فروع. الفرع الأول كذب الراوي، الراوي الكذاب حديثه ماذا يسمى؟ الموضوع، ويسمى أيضا المصنوع والمختلق. والكذاب عند المحدثين هو من ثبت أنه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، من ثبت عنه ذلك ولو مرة واحدة فهو كذاب، وحين يعبر عنه بدجال، وحديثه موضوع، وهو أشد أنواع الضعف. لاحظوا أن أشد أنواع الضعف يتعلق بعدالة الراوي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبعض العلماء كفر الكذاب، والراجح أنه لا يكفر حتى لو كذب متعمدا، إلا إذا استحل، إذا استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. أما إذا لم يستحل الكذب وإن كذب متعمدا فإنه لا يكفر. طيب، الحكم على حديثه بالوضع هل هو قطعا أو بالظن الغالب؟ نعم، لا، ما نقدر نقطع، لأن الكذاب قد يصدق، مو كل دائما يكذب، ليس بالضرورة أنه يكذب دائما، لكن ما دام ثبت أنه كذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة فيحكم على حديثه بأنه موضوع ولا يتجوز الرواية عنه أصلا، فيحكم عليه بالوضع بطريق الظن الغالب، يغلب على ظن إن ما دام أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فلماذا لا يكون هذا أيضا مما كذبه على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بالظن الغالب. طيب، كيف يعرف الوضع والكذب؟ يعرف بالإقرار، إذا أقر واعترف، وكما قيل الاعتراف سيد الأدلة، إذا اعترف بأنه كذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيعرف بأنه كذاب وحديثه موضوع. بعض العلماء اختلفوا في إقراره، قالوا إذا كان كذاب وأقر بالكذب وهو كذاب كيف نصدقه في إقراره؟ يمكن كاذب في إقراره. أي نعم. فالحاصل أنه ما دام أقر واعترف بالكذب فهذا يعني على أقل الأحوال ظن غالب بأنه كذاب، ولذلك يعني يسوق قتل الزاني المحصن إذا اعترف، ورجم المعترف بالزنا إذا كان محصنا، وإذا قيل إنهما يعني يكذبان وقد لا يكون خبرهما صحيحا لأنهما فاسقان والفاسق يعني لا يقبل خبره، لأسقط القضاة والعلماء الأحكام الشرعية والحدود. لكن يقال أن هذا أقل ما يمكن أن يقال فيه، أنه طالما أنه اعترف فهذا قرينة قوية وظن غالب، والأحكام الشرعية تؤخذ بالظن الغالب، يعمل بها بالظن الغالب. أيضا يعرف الكذب بمعرفة حال الراوي، كما وقع للمأمون ابن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سامع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. على طول جاب لك حديث، مسألة هل سمع الحسن من أبي هريرة أو ما سمع من، جاب لك حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة، هذا يعرف على طول أن هذا الحديث كذب. وكما وقع لغياث بن إبراهيم النخعي حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح. فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. قال السخاوي رحمه الله أمر له ببدرة، ببدرة يعني بدرة يعني 10,000 درهم، فلما قضى قال أشهد على قفاك أنه قفى كذاب، ثم ترك الحمام وأمر بذبحها وقال أنا حملته على ذلك، انتهى. قال القاري والأظهر ما روي أن المهدي استحسنه أولا وأعطاه 10,000 درهم البدرة، ولما أدبر ألقي في قلب المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام لكونه سببا لوضع الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يتعرض له ولم يؤخذ ما أعطاه. هذا ما يتعلق بالحديث الكذب. أيضا يعرف الحديث المكذوب إذا كان مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل الذي لا يقبل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. وهذا المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذه من كلام غيره، يعني يأخذه مثلا من كلام السلف الصالح، مثل يعني كلام علي بن أبي طالب والحسن البصري ومالك بن دينار وفضيل بن عياض ويجعله حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأخذه من قدماء الحكماء كالحارث بن كلدة بقراط وأفلاطون وغيرهم من الأطباء وغيرهم، كلهم عبارات جميلة، فيركب عليها إسنادا ويجعلها حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإسرائيليات أقوال بني إسرائيل، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج الحديث، كل حديث ضعيف يأخذ حديث من صحيح البخاري يأخذ الإسناد ويحط عليه، يركب هذا الإسناد على هذا الحديث حتى يروج الحديث، هذا حديث مالك عن نافع عن أبي هريرة ويجيب لك الحديث الضعيف. طيب ما هي الدوافع التي تحمل الإنسان على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام والوضع؟ من ذلك عدم الدين، ما يكون عندهم دين، كالزنادقة، والزنادقة هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام نفاقا، وحقيقتهم أنهم لا يتدينون بدين أصلا، فهؤلاء يضعون الأحاديث استخفافا بالناس واستهزاء بهم، عن حماد بن زيد رحمه الله أنه قال وضعوا 14,000 حديث هؤلاء الزنادقة، وقال المهدي أقر عندي رجل من الزنادقة بوضع 100 حديث، وقال ابن عدي ولما أخذ عبد الكريم ابن العوجاء لضرب عنقه قال لقد وضعت فيكم 4,000 حديث أحرم فيها وأحلل. طبعا من محاسن الدولة العباسية أنها وضعت ديوانا لمكافحة الزنادقة وتتبعهم وقتلهم، لأنهم يفسدون دين الناس وعقائدهم ويضعون أحاديث فيها استهزاء بالله عز وجل واستهزاء بالملائكة والأنبياء والرسل. من الدوافع، دوافع الوضع غلبة الجهل، كبعض المتعبدين وأهل التصوف، هؤلاء وضعوا أحاديث في الفضائل والرغائب مثل صلاة النصف من شعبان وصلاة الرغائب ونحو ذلك، يتدينون بذلك حسب زعمهم وجهلهم، وهؤلاء من أعظم الأصناف ضررا على الدين، ليس على أنفسهم فقط بل على عامة الناس، لأن الناس يرون فيهم اجتهادا في العبادة وزهدا في الدنيا وحرصا على الخير ولزوما للطاعة، فإذا حدثوا بهذه الأحاديث لترغيب الناس وهي أحاديث موضوعة ظن الناس أن هذا من الدين، وليس كذلك في حقيقة الأمر، فيكون ضررهم كبيرا على الأمة. وفي الوقت نفسه يرون ذلك قربة ويرجون عليه المثوبة. روى الحاكم عن أبي عماد المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح ابن أبي مريم المروزي قاضي مرو من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ هذا قاضي الحين، أبو عصمة نوح بن أبي مريم قاضي مرو حدث بأحاديث عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، فسئل هذه لا توجد عند أصحاب عكرمة، ما روى عن عكرمة إلا أنت فضائل القرآن؟ فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذا حسبة، يعني حتى يرغب الناس في القرآن حسب يعني احتسابا وتقربا إلى الله عز وجل. أيضا من الدوافع على الوضع فرط العصبية عند المقلدين وكذلك أتباع هوى بعض الرؤساء أو الإغراب للاشتهار، وكل هذا حرام بالإجماع. لم يجز الوضع والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الفضائل والترغيب إلا بعض الكرامية وبعض المتصوفة، وهذا خطأ ولا يجوز وناشئ من الجهل. لماذا؟ لأن الترغيب والترهيب حكم شرعي من الأحكام الشرعية، ولا يجوز أخذ الأحكام الشرعية إلا بأدلة صحيحة ثابتة. ثم تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب. وبالغ أبو محمد الجويني رحمه الله فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي إلى مسألة، هل يجوز رواية الحديث الموضوع أو لا؟ الذي اتفق عليه أهل العلم أنه لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا مقرونا ببيان حكمه وأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم. النوع الثاني المتروك طبعا حديث الكذاب الموضوع. النوع الثاني حديث المتهم بالكذب. المتهم بالكذب هو من كان يكذب في حديث الناس ولم يثبت أنه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى حديثه المتروك، وهو من أقسام المردود بسبب تهمة الراوي بالكذب. طيب التهمة بالكذب يعني لماذا لا يقال حديثه أيضا موضوع أو مكذوب؟ قالوا: لأن اتهام الراوي بالكذب مع تفرده لا يسوغ الحكم بالوضع. اتهام الراوي بالكذب مع تفرده بذلك الحديث لا يسوغ للعالم بأن يحكم على الحديث بأنه مكذوب وموضوع، بل يقول متروك، إلا إذا ثبت عنده أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصار هذا الراوي كذابا فعندئذ يحكم عليه بالوضع. هذان قسمان من أقسام الطعن في عدالة الراوي، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا من مشيئة الله عز وجل. ونجيب على ما الأسئلة التي وردت أخيرا إن شاء الله غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. هذه الورقة فيها الواحد تغيير.